وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسكته المل، المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله ظهر عليهم ما دمت على ذلك. فالمؤمن يصل أرحامه وإن قطعوا يحسن إليهم ويعالج الأمور إذا كانوا شحنة، يعالجها بالحكمة أو بتوسيط الأخيار الطيبين، ولا يستمر على القطيعة، يعالج الأمور. إذا كانوا على بدع أو معاصي ظاهرة ولم يتوبوا فلك أن تتركهم ولك أن تهجرهم. أما من أجل الشحنة بينك وبينهم فعليك أن تعالجها بالحكمة والأسلوب الحسن وتوسيط الأخيار حتى تزول الشحنة وحتى تحل محلها المحبة والصلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول السائلة زهور، أختنا تقول إنها تحب الدعوة إلى الله ولكنها تخشى إذا قامت إلى ذلك أن تصاب بالعين، إذ أنها لاحظت أن كثيرا من الناس قد أصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات، فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟ هذا من تثبيط الشيطان، ولهذا عليها أن تقوم بالدعوة إلى الله. إذا كان عندها علم عليها أن تقوم بالدعوة مثل الرجل، وتعليم التعليم والإرشاد في أقاربها وفي غيرهم، ترجو ما عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله ما تؤتى فاعله. وأعظم من هذا قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والرجل والمرأة إذا كان عندهما علم مشروع لهم الدعوة إلى الله، تبدأ الناس الدين إلى الله والصبر على ذلك، ولا تخشى العين ولا غير ذلك من الأوهام وطاعة الشيطان. فالعين أمرها بيد الله، تتوكل على الله وتسأل ربها العافية، والرجل كذلك يسأل ربها العافية ولا يصل إلى الخير إن شاء الله. عليه يتكل على الله ويفعل الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول صباحا ومساء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ولا يضره شيء. وإذا أصبح أمسى يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، ولا يضره شيء. يتعاطى ما شرع الله، آية الكرسي بعد كل صلاة، يقرأ قل هو الله المعوذتين بعد كل صلاة، يكرر السورة الثالثة بعد المغرب والفجر ثلاث مرات، كل هذه من أسباب العافية والسلامة من شر العين وغيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين فا تسأل عن معنى الصمد. الصمد يسر معنيين عند العلماء، أحدهما أنه الذي لا جوف له، المصمد الذي لا جوف له، ليس من جسم المخلوقين، المخلوق له جوف يأكل ويشرب ويطعم، والله لا جوف له، مصمد كما قال تعالى الصمد. وفسر بالصمد، وفسر الصمد معنى آخر، وهو أنه تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، إن ترجوه وتسأله ترضع إليه حاجاتها سبحانه، وكله حق. هو الصمد لا جوف له، وهو الصمد ترضع إليه الحاجات جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد. وعرف تقول للرؤساء المقصودين صمد، لأنه يقصد في طلب الحاجات، والله سبحانه هو الذي يقصد من جميع الخلائق فطلب الحاجات، هو سبحانه صمد لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وليس من جسم المخلوقين يجوع أو يحتاج إلى كذا، بل هو غني عن كل ما يطعمه ولا يطعم سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى ملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.